Yeah, I'm Sida Marwan the microphone. 2021. أول شي لازم تعرفوا لا تحكم على شخصيتي في الواقع شكلي بريء لكن احذر من خطيئتي خطيئة الغضب نعم معك واحد من السبعة مهمتنا نحارب ما يسمى بالوصايا العشرة مهما تكون قوتك أمامي مالك خيار الخسارة هتكون حالفك كمان الانتصار لا تختبر غضبي في النهاية مصيرك لانهيار وقتها ما هسمح لك تفكر تاخذ أي قرار لأني بدخلي غضب دفين عبارة عن شيطان سجين قوة عظيمة مختومة برمز التنين ارتقيت لكون الأقوى بين جميع الشياطين فما تتحدى شخص أكبر منك نصيحة يا مسكين مع إني أنا القائد لكني متواضع ممكن تعتبرني معرفك كيان واحد وهذا سبب بقاء الخطايا جبل صامد استحالة بيوم نسكت مهما تعرضنا المكائد 3000 سنة ما شفت فيهم الهنا ملعون من الشيطان اللي قبلنا ما بتنفانا مع ذلك لازلت بكافي حتى اكسر هالمعاناة لأوصل لليوم اللي بتسبح في ماضي هالمأساة فمهما صار مش ممكن اتخلى عن هذا الهدف انهاء لعنتي هيكون بقوتي مش بالصدف وكل واحد بيوقف في طريق مصيره القصف بغض النظر عن قوته امامي لازم ينخسر احكي لي لسه بتفكر تتحدى لا تضلك تبحث على مكان لحتى فيه تتخبى لاني بالنسبة لخصومي عبارة عن كابوس حقيقي وقت ما كنت جدي من خوفك تتمنى تصير صديقي لكن مع ذلك ما بتركك طالما اخترت القتال تواجهني وتهرب مني ما بعطيك مجال مصيرك هو الاذلال تخضع لي في الحال واخر شي تتمنى معجزة تسبب لي الزوال لكن مع ذلك انا واقف ثابت في مكاني ما بيهمني رأيك لو قلت عني أناني كل اللي بعمله من تضحية لأجل شخص ثاني هي إليزابيث في سبيل وعد لها أنا متفاني لذلك مهما تعمل مهما تسوي ما هتشوف غير الخوف وما تحلم أكون معك عطوف في سبيل التضحية اللي بسويها ما بسمح بمحاولة شخص إنه يصفيها في نهاية الصراع ضفرت بتحقيق الهدف ما سمحت لحالي أشعر للحظة بحالة ضعف نفذت وعدي مع الخطايا بكل عزيمة وشرف صرنا شخص عزيز بالكبرياء كان يتصف من أجل رفاق وكيف شامخ مالك بالفرار اتخلى عن روحه وتركها تحترق بوسط النار ما سامح يكون موته بشكل مهين جالب للعار وانتصرنا على الرصد كبير مالك الأشرار